إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع نوبل. الأم تأليف الكاتبة الأمريكية بيرل باك إعداد درامي سمير فهمي إخراج ناهد الطحان. اصمتي اصمتي يا بنت، كفاكي بكاء، اصمتي أيتها البنت وإلا ختمت أنفاسك، اصمتي. ماذا بك؟ هل جننت يا رجل؟ لقد سمعت صراخ ابنتنا المسكينة ميشيل وأنا عائدة من الأرض، أليس كافيا لها مرض عينيها؟ تعالي يا حبيبتي لا تحزني، تعالي إلى صدري. بكاؤها المستمر ذهب بعقلي، ألا يكفيني ما أعانيه من شقاء وتعاسة؟ شظف المعيشة كما هو لا يتبدل، كل يوم أستيقظ في الصباح وتصافح عيناي منظر التلال المنخفضة والسماء التي لا تتغير ولا تتبدل، فراش الذي أنام فوقه أنا وأنت والأولاد، وتنام أمي العجوز فوق المرتبة، كل شيء كما هو كما هو، إناء لغلي الشاي وغطاء أزرق فوق الفراش وإله جديد من الورق نصب فوق الحائط، وكلما تطلعت إلى هذا الإله لعنته في ضميري ولعنت هذه الغرفة الحقيرة التي كانت حقارتها لا تتغير ولا تتبدل. يا لي يا زوجي الحبيب كن قنوعا، هذه ليست حياة نحياها في واحدة من القرى الفقيرة التي تقع شمال الصين، نحن لسنا كغيرنا من الأغنياء المرفهين الذين يعيشون في المقاطعات الكبيرة مثل بكين وغيرها. ما هذا الذي أراه؟ تلبس خاتما ذهبيا في إصبعك؟ من أين جئت به؟ من مدينة شينيانغ، ولما لا أشتريه؟ لقد كسبت اليوم من لعب القمار مالا وفيرا، وأنا أعلم أنك دائما راضية مسرورة من مقدرتي على الربح. أنت لا تساهم بنصيبك في بؤس حياتنا وتتركني أنا أكد وأكافح لفلاحة الأرض وزرعها لنحصل من ورائها على ما يكاد يكفي قوتنا الضروري. هات هذا الخاتم، اخلعه اخلعه وهاته. أوه، أنت دائما تستكثرين علي أدفع الأشياء وتحبين أن يتحول كل شيء لأطفالك. كفاكما شجارا يا زوجة ابني، عندما كنت في شبابي كنت أترك زوجي يلهو ويتمتع. يا شارل يا زوجة ابني، زوجك يحبك كثيرا، فدعيه يلهو ويستمتع بحياته. هيا قم يا لي، سأضع لك الطعام، هيا. لن أكل شيئا، دعيني وشأني، إنك قتلت شهيتي. لا تغضب يا زوجي، خذ الخاتم ولا تغضب، سامحني لقد أسرفت في غضبي بسبب دراهم يسير. كفاك يا قاو أيتها الأرملة الثرثارة، إنك لم تتركي أحدا من أبناء قريتنا إلا وأفشيت أدق أسراره، وتفاصيل أكاد أجزم أن معظمها من نسج خيالك المريض. صدقيني يا شارلين يا أختي العزيزة، وأستطيع أن أؤكد لك أنه ليس بين أمهات قريتنا المؤلفة من بضعة بيوت لا تجاوز أصابع اليدين من تعنى بأطفالها خيرا منك. انظري مثلا إلى صاحب الخان الثري، احتدى أن يطعم أولاده فضلات اللحم المتبقي من صحاف نزلائه وأنه أنقار. أنا زهقت الثرثرين، إني أرى رأس المسكينة شارلين يكاد ينفجر من كثرة ثرثرتك وأخبارك الكاذبة. جئت في وقتك يا زوجة العم، أبعدي عني هذه الأرملة الرغاية. تعالي معي يا قاو، فها قد عاد لي ومعه ضيف، تعالي عندي في المنزل، فزوجي كين يريدك في أمر ما. العم كين، أنا خادمته وخادمتك يا سيدة جونج. هيا هيا. تفضل تفضل يا أخ، اجلس هنا أمام منزلنا. هذه زوجتي وتلك أمي، وأضع في اعتبارك أننا أسرة فقيرة لا نملك أرضا، ولكننا نستأجر قطعة من أرض من أحد الملاك الذي يحيا حياة الدعة والرفاهية في إحدى المدن القاسية. يا سيدتي، لقد جئت مع زوجتي لأريات بضاعتي. أنا تاجر أقمشة وعندي قطعة من القماش تصلح جلبابا لابنك هذا. قطعة قماش؟ الأقمشة في هذه الأيام ضعيفة، تبلى بعد أول غسيل. يا أمي، هذه فضلة بقيت من ثوب كبير اشترته سيدة غنية من مدينة شنغهاي، وقد ابتاعتها لولدها الوحيد. معك حق، إنها جميلة. ما هو ثمنها إذن؟ 11 سنتا. لا، هذا مبلغ كبير جدا، أدفع 5 فقط. لا، هذا قليل جدا. أجمع بضاعتي وأنصرف. لا تكن غضوبا، سأحضر لك 6. لا أستطيع أن أرد طلبك، لك ما تشائين إكراما لغلامك هذا. سأقوم لإحضار النقود. وأنت يا سيد؟ لي، اسمي لي. في وسعي أن أرى يا سيد لي أنك رجل تعيش حياة قاسية، لكن إذا اشتريت جلبابا جديدا فستراه كالدواء الشافي الذي يدخل السرور إلى قلبك. فإذا لبست هذا الرداء وصففت شعرك بالزيت فلن أجد في المدن رجلا أجمل منك منظرا. معك حق. ولما لا أشتري لنفسي جلبابا جديدا؟ لا يوجد أمامي إلا الأطفال يولدون واحدا بعد الآخر. هل مكتوب علي أن ألبس الخرق البالية إلى الأبد؟ هذا قماش جميل يا ولدي، وإذا كان لابد لك من رداء فليس أجمل من هذا الرداء الأزرق الذي هو أجمل ما رأيت في حياتي. كم ثمن الرداء من هذا القماش الأزرق؟ لا لا يمكن أن ننفق أكثر من هذا. خذ أيها البائع، هذا ثمن فضلة القماش. لكنني سأخذ رداء من هذه القطعة الزرقاء وأنا أفضلها، ولابد أن أنالها في الحال. ويوجد عندنا القطع الفضية الثلاثة التي جاءت بها أمك هدية حين زواجنا، وأنا أعرف مكان القوة الكائنة بالجدار داخل البيت والتي تخبئين فيها القطع الفضية. لا يمكن أن ننفق من هذه الفضة. اقطع من هذا القماش الأزرق 12 قدما. وأنت يا شارل، هل تصنعينه أو أذهب به إلى امرأة أخرى؟ سأصنعه. هاته، انتظر أيها البائع، سأحضر لك النقود. مبارك يا ابن أخي، مبارك. الجميع من أهالي قريتنا الصغيرة يهتفون معجبين بجلبابك الأزرق الجديد الذي ترتديه. أشكرك يا عم كين. زوجتي العزيزة شارلين استغرقت وقتا طويلا في حياكته. ذلك لأنني كنت منهمكة في زراعة الأرز، فأنت تتركني أعمل في الأرض وحدي، أكد وأتعب، وأنت لا تهتم إلا بنفسك وتقضي معظم وقتك في اللهو والعبث ولعب القمار. أنا أراك لي قد ارتديت جلبابك الأزرق الجديد وجلوت الخاتم بالمسحوق وصففت شعرك بالزيت، وتبدو الآن على أجمل صورة. ترى هل تنوي الذهاب إلى مكان ما؟ نعم، ولكن لا أدري إلى أين بالتحديد، خصوصا وأنا أرتدي هذا الرداء الجميل الذي صنعته زوجتي أفضل من أي رداء غيره. أترككم الآن وأستودعك الآلهة يا أمي. أتمنى أن تعود سالما ولا تتأخر عن بيتك أكثر من يومين. نعم، لا تتأخر يا لي، ونفذ وصية العم كين، فأنا أقصد أنا وأولادك نحتاج لوجودك دائما، والأرض تنتظرك. ترى أين ولدي؟ أين أنت يا لي؟ لقد مضى أكثر من أسبوعين على رحيلك. هل قال لك إلى أين ذهب يا شارلين يا زوجة ابني؟ لا يا أمي، ولكن لابد أن يعود، لابد أن يعود. سيعود في جنح الظلام وفي هدأة الليل الحار وفي سكون غرفتنا الموصبة. أنا امرأة وحيدة شابة، ماذا سأفعل إذا لم يعد؟ لقد هبط علي حنين حار وتلهف شديد إلى رجولته. على فراشنا تمددت بجانبه أعواما، ومهما غضبت منه في النهار كنت أنسى عندما يقترب مني في الليل. هو عبثه وصبيانياته، وإن نسيت لا يمكن أبدا أن أنسى جماله ووسامته. سيعود، لا بد أن يعود. صديقتي الغالية، يا شارلين يا أم الأولاد. ماذا هناك يا قاو؟ هل تحملين إلي أخبارا؟ تعالي، أنا هنا أحصد سنابل الأرز حفنة حفنة، وأنحني كل مرة لأجمعها في حزم صغيرة. ابتعدوا، هؤلاء المتسولون الذين يتتبعون خطواتك ويسيرون خلفك ليلتقطون ما يتساقط منك من الحبوب. ابتعدوا، هل تلتقطون الحبة من امرأة وحيدة لا معين لها؟ إنها أتعس منكم أيها المتسولون، أيها اللصوص الملعونون. ابتعدوا. اتركيهم وشأنهم يا قاو، هل لديك أخبار جديدة؟ أبدا، هؤلاء أهل قريتنا الذين لا يملكون سوى الثرثرة والرغي والعبث الكاذب في تناول سير الناس وأسرارهم. إنهم يقولون إن زوجك لي قد هجرك بلا ريب وابتعد عنك، والأكثر من ذلك أنه ذهب إلى مدينة تيانجن في الشمال وتزوج امرأة غنية. هم يقولون هذا وأنا أكذبهم. كذب، هذا كذب. لقد أخبر أحد أقاربي إنه سيعود قريبا. اذهبي عني الآن، اذهبي أيتها الأرملة الثرثارة الكذابة. أمي، ما الذي جاء بكما؟ ابنتك تصرخ من شدة الألم في عينها، وأنا وأخي باو نتضور جوعا، فجئت ومعي ميشيل نتعجل حضورك إلى بيتنا. أمي، عيني يا أمي، لا أستطيع أن أتحمل شدة الألم، أدركيني يا أمي. إذا كانت عيناك تؤلمانك فلماذا جئت إلى هنا تحت لهيب الشمس الحارقة؟ خذي. لا تضربيني يا أمي، كفاني ألما. لا تبكي يا ابنتي، لا تبكي يا ميشيل، سامحيني سامحيني. لا أدري كيف رفعت يدي عليك ولطمت خدك، سامحيني سامحيني يا غاليتي. هيا بنا، هيا نعود لبيتنا ونتناول سويا طعام الغداء. لقد صنعت لك يا ليو الأرز اليابس الذي تحبه وتعشقه مع البازلاء. لقد جئتك يا شارلين كي أخبرك أن وكيل المالك الجديد قد جاء إلى القرية ليأخذ نصيب المالك من الحصاد. وأنا أجلس على باب بيتنا كما ترين أنتظر حضوره، وقد جمعت الأرز بعد حصاده ودرسه وكومته في الجرن كما هو جلي أمامك. الوكيل الجديد يطوف بيوت الفلاحين بيتا بيتا، وهو من أهل المدن من قمة رأسه إلى أخمص قدمي، طويل القامة ناعم البشرة، يرتدي جلبابا حريريا وحذاء من جلد، وله يد كبيرة ملساء دائما ما يرفعها إلى شنبه الحليق، وتنبعث منه رائحة عطرية إذا تحرك. كفى. ماذا دهاك يا قام أيتها الأرملة الثرثارة؟ إنك تصفينه كما لو كنت تقومين بدور الخاطبة التي تصف محاسن رجل يتقدم للزواج. اتركيني الآن وامضي لحال سبيلك، فها هو العم كين وزوجته قد جاء لمعاونتي في عملية القسمة. اسمي تشين، وكيل المالك. وأنا كين، وسأتولى معك عملية كيل الأرز وقسمته. تعالي يا أم الأولاد، قدمي الشاي للسيد تشين وكيل المالك. أنت زوجة الفلاح لي؟ نعم، تفضل الشاي. أقسم إنني لم أرى جمالا يفوق جمالك يا سيدة. ما اسمك؟ أنا لا أرى ضرورة لتتعرف على اسمها. هيا تناول الشاي لننهي مهمتنا وتأخذ نصيب المالك الذي أرسلك، وبعدها سوف تتناول غداءك. ماذا أعددت للوكيل من طعام يا ابنتي؟ أعددت دجاجة كبيرة وأندقتها طويلا فوق نار هادئة. يبدو أنك طاهية ممتازة، فرائحة الدجاجة لا يمكن مقاومتها. والآن تفضل يا سيدي تشين لنكيل الحب ونخرج نصيب المالك، والسيدة تأخذ نصيبها، وبعدها تتناول طعام الغداء. كان يوما حافلا يا زوجة ابني، حسن أنك انتهيت من تقسيم الحصاد وأخذت نصيبك من ثمن الأرز. فعلا كان يوما حافلا، وسأنتهز الفرصة في أقرب وقت وأنزل إلى المدينة القريبة منا وأبتاع مرهما لعيني ميشيل المسكينة. كاد النور ينطفئ في عينيها تماما. معك حق يا شارلين، من فضلك تعالي يا ابنتي، اقتربي مني وضعي الحشو القطني بين سطح جلبابي والبطانة، فأنا أشعر ببرودة شديدة تسري في أوصالي. وسأخلع عنك ذلك الكفن الأحمر الذي ترتدينه. وهل تعتقدين يا ابنتي أني سأفني هذا الكفن الأحمر الذي جددته للمرة الثانية؟ ستعيشين يا أمي، هيا أخلدي إلى النوم واطمئني، إنك ستفنين كفنك الثالث والرابع أيضا. نعم أنا مخلوقة معمرة. نعم، تصبحين على خير. لك كل الخير. يوم غريب وأغرب أحداثه ذلك الذي حدث مع وكيل المالك، ذلك الرجل المتصاب المتحذلق الذي راح يأكلني بعينيه وأنا أقدم له الشاي. فلقد أحسست بنظراته التي كان يصوبها نحوي، إلى وجهي وإلى قدمي العاريتين، نظرات جريئة وقحة. أفيقي يا تشارلين، أنت امرأة متزوجة، حقيقي أن زوجك بعيد عنك منذ زمن، لكنك ستظلين على حبك ووفائك لزوجك الغائب. هيا أبعدي هذه الخواطر الشيطانية، اخلدي إلى النوم. هيا غدا سأذهب لسوق المدينة أشتري لوازمنا. اسمع يا كاتب الرسائل، لقد كنت أبتاع مرهما لعيني ابنتي المريضة في سوق المدينة، وها أنا أقصدك لتكتب رسالة في خطاب بلسان أخ لي يشتغل ولا يمكن أن يعود إلى بيته، فهو مريض طريح الفراش، لذلك فإني أكتب بلسانه. هو يريد أن يقول لزوجته إني أشتغل شغلا متواصلا، ولي مركز طيب، والأكل متوفر، وسيدي رجل كريم يعطيني 3 قطع فضية في الشهر، وقد اقتصدت من أجرتي 10 قطع فضية، حولتها ورقا ماليا وأرسلتها إليك يا زوجتي العزيزة، فأنفقيها على أمي وعلى نفسك وعلى الأولاد. زوجك المخلص لي. ضع الرسالة في مظروف وألصق فوقه طابع البريد. كم تريد يا سيدي ثمنا لهذه الرسالة؟ 1 عام آخر، واليوم بعد أن انتهيت من الحصاد سيجيء وكيل المالك ليقوم بعملية القسمة. نحمد الآلهة أن ابنك الأكبر ليو أصبح رجلا وتستطيعين الآن أن تعتمدي عليه. تماما يا أمي، تعال هنا إلى جواري يا ليو. أنا أنتظر يا أماه ذلك اليوم لأشترك معك في عملية القسمة ومحاسبة وكيل المالك، ولك يا أماه أن تعتمدي علي. نعم يا ليو، فأنت أصبحت رجل البيت. شارلين، ألم تصل إلينا خطابات أخرى من لي زوجي؟ خطابات أخرى؟ ليس بعد، معذورة. أنت لا تدركين أيتها العجوز الطيبة حقيقة الأمر وحقيقة الخطابات والنقود التي يرسلها أبنك. ابنك الذي لم يعد له وجود ولا نعرف مصيره، مسكينة أنت، لا تدرين أنني أنا التي ترسل هذه الخطابات. ماذا بك يا شارلين؟ أراك تشردين بفكرك كثيرا هذه الأيام. لا شيء، لا شيء يا أمي. تعال يا ولدي اجلس هنا، أرى وكيل المالك يقترب من بيتنا، سأدخل لأجهز الشاي، وأنت يا رجل استقبله. ليو، أرى أن أمك في غير حاجة إلى أبيك، وأنت موجود هنا تشرف على الحقول وتتابع القسمة. تفضل الشاي يا وكيل المالك. شكرا، شكرا أيتها الزوجة الطيبة. ما هذا يا رجل؟ عفوا أيتها الزوجة الجميلة، لقد لمست يدك دون قصد فسرت في أوصالي رعشة محمومة لم أستطع مقاومتها، فسامحيني. سأذهب لأستدعي العم كين ليشاركنا عملية القسم. ولماذا؟ ولماذا؟ وهذا رجلك الجديد ليو سوف يساعدك، أليس كذلك يا ليو؟ نعم أنا موجود. اجلسي يا أمي، اجلسي ولا تحملي هما. تفضل، تفضل يا سيد شين، تفضل لتشرب الشاي ثم نقوم بعملية القسمة. تفضل. شكرا، شكرا يا رجل المستقبل. إن ليو موجود يا جميلتي، ولن تستعيني برجل آخر، سوف نقوم بعملية القسمة، تأخذون نصيبكم وآخذ نصيب المالك. ونصيبك كوكيل للمالك؟ لا، لن آخذ شيئا لنفسي، ولكن أترك نصيبي لك إكراما لحسنك وجمالك وطيبة قلبك. صباح الخير، ماذا تفعلين هنا أيتها الزوجة الطيبة؟ كنت أبدل بعض النقود. أعرف أعرف، كنت تبدلين قطع الفضة نصيبك من قسمة الحبوب بأوراق مالية. تماما. وماذا تفعلين بعد هذا؟ كنت أنوي أن أذهب لشراء مشبك لشعري فضي أو مطلي بالفضة من الصائغ، فإن المشبك الذي كان عندي بلي وانكسر، ومن أجل هذا جئت إلى سوق المدينة بإذنك. تفضلي تفضلي، أنا ذاهب معك، فأنا أريد أن أشتري بعض الحلي. بكم تبيع هذا القرط الفضي؟ وما ثمن مشبك الشعر النحاسي هذا؟ احتذقين يا سيدتي، سأذن لك ما تريدين بعد أن ألبي طلب هذا السيد الوجيه. أريد أن أعرف ثمن القرط الفضي الذي أشارت عليه السيدة. سأذن لتقدير ما فيه من الفضة، ثم أبيعك إياه بالأمانة وبقدر وزني. فأنا سيدي أقدر السادة الوجهاء أمثالك. الآن أذن لك القرط الفضي، ها أوقيتان ونصف. لكن إذا كنت تشتري هذا القرط لزوجتك الفاضلة، فلما لا تضيف إليه زوجة من الأساور؟ فكرة رائعة، ضمه إذن. لكن ليست هذه الهدية لزوجتي، إنها ماتت. إذن فلتكن هذه الهدية لزوجتك الجديدة. جميلتي. أنت؟ لماذا تقف هكذا في ظلال الشفق كالشبح؟ سيدتي أترك ما سمي، لماذا تمسك يدي بهذه الشدة؟ تفضلي يا جميلتي، هذه اللفافة بها الحلي الفضية، لقد اشتريتها لك وحدك وهي ملكك. خذي. انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ انتظر، خذ حليك، لا أريدها، لا يمكنني. انتظر. ذهب واختفى في الظلام. اختفى. أخرج الآن من باب سوق المدينة قبل أن يغلق، حذرا من الشيوعيين الذين يقولون عنهم، هؤلاء اللصوص الجدد الذين نكبنا بهم هذه الأيام. أين أولادك يا شارلين؟ ليو ارتدى القبعة الكبيرة التي كانت لأبيه وخرج إلى الحقل ليتابع ري القمح الذي زرعناه هذا العام، وباو دخل لينام اتقاء لحر القيلولة، وميشيل تجلس إلى جواري وقد غطت رأسها لتحمي عينيها من لهيب الشمس وتحتفظ ببصيص النور الضعيف الذي تراه. وأنا نزعت ردائي عن هيكلي المهدم الفاني التماسا لحرارة الشمس تنفذ إلى عظامي العتيقة. أنا يا شارلين لا أخاف الموت في الصيف، إن الشمس لمن كانت عجوزا جافة مثلي كالدم الجديد. هوني عليك يا أمي، لابد أن أذهب الآن لأتابع مع ليو ري القمح بعض الوقت، فإن الشمس اليوم تجفف كل شيء. اخلعي عن رأسك ذلك المشبك النحاسي، لقد اعتراه الصدأ. ولما لا يا أمي، لقد مضى عام كامل منذ أن اشتريته والقرط والأساور الفضية. سأحمل الفأس والدلوين وأمضي إلى الحقل. يا لشقائي وتعبي، أشق مجاري المياه لري القمح. أهذا يرضي أحدا؟ تتركني يا لي، تتركني كل هذه السنوات أكد وأعاني وحدي، وأتحمل برد الشتاء القارس وحر الصيف الملتهب لأوفر لأولادك وأمك قوت الحياة الضروري. هكذا يا لي، الآلهة تسامحك. طاب صباحك أيتها المرأة الجميلة. طاب صباحك، ما الذي جاء بك؟ إني ما جئت أيتها الزوجة الطيبة إلا لإلقاء نظرة على زراعة القمح هذه السنة وتقدير كمية المحصول في الحقول. القمح أمامك، فانظر إذن وقدر. هذه حقول طيبة أيتها الزوجة الفاضلة، وسوف يكون محصول العام أفضل من الأعوام السابقة. سيدتي، إذا كان عندك وقت فأريني حقل الشعير، لأني أنسى دائما أين حقلك وأين هو حقل عمك. حقلي هناك حول التل. أريني هذا الحقل أيتها الزوجة الطيبة. تفضل، سر أمامي. ماذا؟ ماذا حدث لك يا شارلين؟ أحس فجأة الدم يجري في عروقي عذبا رقيقا، وبداخلي دون أن أدرك السبب غبطة عميقة. هذا الرجل الذي يسير أمامي وعنقه القوي الذي يلمع العرق فوقه وقوامه المثني في رداء الصيف الرقيق الناعم، قدميه مكسوتين بجوارب بيضاء وحذاء من قماش أسود. ما هذا؟ رائحته تنفذ إلى أنفي، هي مزيج من دم الرجل ولحمه وعرقه. الشوق، كل الشوق يهزني مما يجعلني أخاف ويملأني زهر من نفسي. لا لا لا لا لا. ماذا بك؟ إلى أين تذهبين؟ نسيت شيئا حماتي. انتظري انتظري. نسيت شيئا كان يجب أن أفعله، اتركني. على راحتك على راحتك، ولكنك سوف تعودين حالا أيتها الزوجة الجميلة، وسوف أنتظرك عند المعبد خلف التل. أعرف أنك ستعودين حالا، سأنتظرك عند المعبد المهجور، وأعرف أنك سوف ترجعين. عدت يا ابنتي وقد عاد ابنك لي وقبلك، ادخلي وجهزي له الطعام. لا لا، من الخير ألا ينالني. كم أود ألا ينالني وأن أنجو. لا لا. إلى أين يا شارلين؟ هل ستعودين إلى الحقل ثانية؟ كنت أود ألا ينالني، ولكن لا لا لا أقدر لا أقدر. لا. عدتي، كنت أعرف أنك سوف تعودين. تعالي يا جميلتي، أنا وأنت مخلوقان غارقان في حلم جميل، لن تستطيع قوى الدنيا أن توقفنا. سوف نعيش حلمنا الجميل داخل هذا المعبد المهجور. ولكن أنا أخشى نظرات آلهة المعبد الثلاثة. سأطرح ردائي هذا فوق رؤوسهم لأحجب أعينها الناظرة المحدقة. تعالي تعالي يا جميلة الجميلات، يستغرقنا حلمنا الجميل. تعالي. مضى الصيف سريعا وحل فصل الشتاء. كان ضروريا أن أخرج وأصطحب معي ليو لنتابع فلاحة الأرض. لقد أصبح ليو رجلا يعتمد عليه. إن ريحا شديدة حلت بي يا ابنتي، وريحا خبيثة تكاد تعصف بي. أعطني يدك يا أمي كي أدلكها فيسري الدم في عروقك. يا لهف قلبي عليك يا أمي، يدك يابسة ملتهبة على الرغم من برودة الجو. كم كنت أود يا ابنتي أن تصحبيني إلى المعبد. المعبد؟ لا لا لا يا أمي. ماذا حدث يا شارل؟ لا شيء لا شيء، إن السماء سوداء متجهمة، إنها تنذر بأن شيئا رهيبا سوف يحدث. إني نمت الليلة الماضية نوما عميقا لم أنم مثله منذ عدة أسابيع، ولما استيقظت هذا الصباح رأيت الشمس اختفت وحجبت نورها، فأحسست ببرودة الموت تسري في جسدي. لكن جبينك ملتهب وحرارة جسمك مرتفعة، إن وطأة الحمى اشتدت عليك. ليو يا ولدي. نعم يا أمي. اجلس مع جدتك حتى أسخن بعض الماء وأضع فيه زنجبيلا وأعشابا، لتشرب جدتك وتذهب عنها الحمى. جدتي، الآلهة تكتب سلامتك يا جدتي. هنا عفريت يكثب فوقي ويشمرني، ساعتي قد اقتربت، ساعتي. نعم شارل يا ابنتي، هذا الكفن الذي ارتديه كله رقاع، اين ابني؟ عرفت ما تريد جدتي يا امي، هي تريد ان تلبس الان كفنها الثالث. لا، لن اموت قبل ان يصنع الكفن الجديد والبسه. ساذهب لاجهز الزنجبيل والاعشاب، ان الحمى اشتدت وطأتها معك يا امي. الجميع حولك يا أم، العم كين وزوجة العم جونج وبعض الجيران، وهو كفنك الأحمر الجديد الذي صنعته لك. يا لهف قلبي عليك يا أم، ما زالت حرارتك مرتفعة. نعم يا أمي، على الرغم من أنك سهرت عليها ليلة أمس تهليها بشراب الزنجبيل والأعشاب. ساعتي قد. ستعيشين، صدقين يا أمي ستعيشين، إن عمرا مديدا ينتظرك وسيطول عمرك حتى ترتدي كفنك الرابع، صدقيني صدقيني. والآن ساعديني يا زوجة العم كي ألبسها كفنها الثالث. لك ما تريدين يا أختاه. لقد تم مرادي، عشت غلبت الموت حتى لبست كفني الثالث، وهذا كل ما تمنيته في حياتي. دعوني الآن أموت قريرة العين مظفرة. شهر وشهران وثلاثة على وفاة حماتي، وجاء أوان الحصاد، ولكن ماذا ينبغي علي أن أفعل مع هذا الحدث الجديد؟ إنما خفت وقد وقع، وإن السهم قد نفذ. ماذا أقول وأنا أم لأولاد وزوجة طيبة مبجلة؟ أنا ألعن يوما عاصفا وألعن شهواتي العمياء. كان ينبغي علي أن أعلم علم اليقين أن تلك اللحظة ستثمر ثمرها، إن جسدي فائر متفتح، هذا لون جديد غريب من الأمومة، قدر لي حيالة أن ألوذ بالسرية والكتمان. ينتابني نوع من الاشمئزاز لم آنس إليه أبداً حين حملت أحد أولادي الشرعيين. إن هذه البذرة التي تنبت في أحشائي الآن شديدة القوة، موفورة الحياة، حتى إنها تنمو في بطني وتملأها وكأنها أعشاب برية. ليتني كنت وحدي، ليس في بطني هذا الذي بها، ليتني كنت وحدي كما كنت، إذن لرضيت نفسا وقنعت بحياتي. نعم يا أمي. ما الخبر يا أمي؟ اجلسا يا أبنائي، لكم الآن أن تقر عينا ويرتاح بالكما. أخبرهما يا عمو كين. أخبرهما بما جاء في الرسالة التي وصلت إليك توا من أبيهما. ماذا حدث؟ هل أبي مريض؟ أخبرنا يا عماه، هل أصاب والدي مكروه؟ أبوك مات يا ليو. ها؟ مات؟ أبي؟ أبي مات؟ نعم نعم يا ابنائي، أبوكم لي مات. هكذا تخلصت نهائيا من إلحاح أولادي في الحديث عن والدهم. لقد أنقذت نفسي بتلك الرسالة الأخيرة التي طلبت من كاتب الرسائل أن يبعث بها إلى عنوان العم كين لأنهي حديث أولادي وكل أهل القرية عن زوجي الغائب والذي لا أعلم مصيره حتى الآن. هناك شجار عنيف تحمل أصواته الرياح، صرخات أخي باو أسمعها وأنا جالسة قرب الباب الخارجي، صرخات يغلفها صدى صوت البكاء والنحيب والألم وكلمات السباب والشتائم تصدر عن أخي الأكبر ليو. أدركهما يا أمي. سأذهب مسرعة لألحق بهما. غضب الآلهة جزاء إثمي وخطيئتي. رحماك أيتها الآلهة، رحمك. كفى كفاك يا ليو، لا تضرب أخاك بهذه القسوة. لم أفعله شيء يغضب، صدقيني يا أمه. ليو، لقد ضربني ضربا مبرحا بقبة المنجل. لم أفعله شيئا. لماذا يا ليو؟ إنه لا يزال صغيرا. هل كنت أنا طفلا وأنا في مثل عمري؟ هل كنت ألعب في موسم الحصاد وأنا في الرابعة عشرة من عمري؟ أنت لا تبخلين عليه بشيء، بينما أنا وحدي الذي أكد وأتعب في زراعة الأرض ولا أخذ بنسا واحدا لشخصي، وأنت وعدته بأنه سينال كل ما يريده بعد بيع المحصول. يا ولدي، إذا كنت قد وعدته بلعبة تافهة فلكي أنقذه من غضبك، من الممكن أن أكون قد أخطأت. أنا أقر بخطئي، لقد أصبحت رجلا يا ليو، وسأعمل على ما أبطأت فيه زمنا طويلا. سأبحث لك عن زوجة وسيكون لها ولك دور الصدارة. لا تغضب يا ولدي، لا تغضب يا أعز الأبناء، لا تغضب. ليلة جميلة، لقد مرت ليلة زواج ابنك ليو بالفرح والسعادة. هنيئا لك زوجة ابنك يا أختاه، إنها فتاة جميلة موفورة الصحة، وهي فتاة بارعة حريصة في أقوالها وأفعالها، وقد قيل إنها خياطة ماهرة تصنع ملابسها وملابس أهلها وغيرهم، وتجني من ذلك بعض النقود، وهي أكبر قليلا من ابنك ليو لأنها كانت مخطوبة وقد مات خطيبها. إنها من أسرة طيبة فقيرة مثلنا بالرفاء والبنين. ثق يا شارلين أن كلام زوجتي هذا هو جزء قليل من الحقيقة عن زوجة ابنك ليو. أشكرك، أشكرك يا عم كين، وأشكرك يا زوجة العم، وكل ما أتمناه أن ترضى عني الآلهة وتعمر بيتنا بالخير. مرحبا بك يا زوجة العم. طلبت إلي أن أحضر لأمر هام. نعم تفضلي. ما الأمر؟ ليس أمامك يا شارلين إذا لم تخبري زوجة العم بسرك إلا خيار الموت، فلا بد أن أنتزع من أحشائي ذلك الجنين الذي ينمو كل يوم، ولا بد من حليف يساعدني. ماذا هناك يا شارلين؟ لماذا تجلسين هكذا شاردة صامتة؟ أنا وجميع سكان القرية نقدر الحزن الذي يملأ نفسك بعد كل ما أصابك من مكروه وأحداث جلل. ها؟ ما بالك؟ هناك أمر ما أريد أن أصارحك به يا زوجة العم. ما بالك؟ أراك تهملين في حق نفسك، أراك لا تأكلين جيدا هذه الأيام، إن وجهك شاحب كأن في بطنك بعض الديدان. الحقيقة يا زوجة العم إن في بطني دودة تمتص حياتي. دعيني أنظر إلى بطنك. افتح يا شارلين رداءك. تفضل. ما هذا؟ أحلف إنه طفل، ولكن كيف أمكن هذا وزوجك غائب؟ إلا إن كان من فعل هذا روح من الأرواح. ماذا حدث؟ تكلمي ولا تخفي عني شيئا، فأنا أستطيع أن أكون كاتمة أسرارك. لا يهم أن تعرفي من فعل هذا، المهم أنه قد حدث، وإذا ساعدتني يا زوجة العم فسأكون لك خادمة طوال حياتي. يا أختي المسكينة، هناك أدوية يمكن شراؤها، وهي مواد قوية تقتل الوليد والأم أحيانا، إذا أخذت منها ما يكفي فسيتم كل شيء. إذن فلتقتلني هذه المواد بشرط أن تقتل هذا الجنين. ولكن أخبريني، هل يتكرر هذا الأمر بعد أن مات زوجك؟ لا، أقسم بالآلهة إن هذا لم يتكرر ولن يتكرر أبدا ما حييت، وسألقي نفسي في الترعة أهدئ حرارتي إلى الأبد. ولكن بعد أن تشتري الدواء أين تشربينه؟ هذا عمل دموي ولا يمكن أن يتم في أي بيت. المعبد، في المعبد القفر الخرب، معبد الآلهة الثلاثة الذي ارتكبت فيه خطيئتي، فهو مكان يقل المرور به نهارا وينعدم ليلا. اهدئي يا أختي، لقد تم كل شيء ونزل الطفل ميتا والحمد للآلهة التي ترانا الآن. تصور يا أختاه، إنه ذكر أيضا، أنت امرأة موفقة في ولادة الذكور. لن ألد شيئا بعد الآن. هيا بنا يا أختاه، هيا نترك هذا المعبد حتى لا يكتشف أحد أمرنا. أنا حزينة جدا لأجل حزنك يا أماه، ألاحظ منذ أيام أن ألما شديدا يعتصر فؤادك، ولا أدري له سببا، وعلى الرغم من أنني لا أرى بوضوح إلا أنني ببصيرتي أرى شحوب وجهك وقسمات الحزن التي تطل من عينيك. أرجوك يا أمي دعي الحزن عنك وابتسمي للحياة. لا عليك يا ميشيل، خذي يا ابنتي، لقد أحضرت لك شيئا ثمينا لأبدل أحزانك بأخبار سارة. خذي يا ميشيل. ما هذا يا أماه؟ هذا يا ابنتي سوار ذهبي قمت بشرائه لك منذ عدة أيام، وهو هدية زواجك. زواجي؟ نعم زواجك. العم كين سيأتي اليوم لزيارتنا زيارة رسمية، ومعه عريسك، إنه شاب طيب ومن أسرة متواضعة مثلنا، حقا إنه من مدينة سوتشو البعيدة، لكن بعد المسافة لن يبعد بيني وبينك. كما ترين يا أمي الحبيبة، كما ترين. Thank you. تفضلوا العصير. إني جئت لآخذ فتاة عمياء لابن أخي. أين هي؟ بالداخل وستأتي بعد قليل. حسن حسن، هل تقدمون العصير قبل الطعام؟ الطعام؟ هل أعددت الطعام يا شارلين؟ الرجل لم يأكل بعد. أكلت ولكنني لم آكل كفايتي. ولكن لماذا لم يحضر معك ابن شقيقك العريس؟ إنه ينتظر عروسه هناك في مدينتنا سوتشو. المهم أننا قد اتفقنا على كل التفاصيل مع السيدة البدينة حماة ابنك يا أم العروس، وأخبرتنا بإمكان تزويج الفتاة لابن أخي بلا أي مقابل. لقد أخبرونا أن ابن أخيك العريس رقيق كالطفل. نعم، هو رقيق كأي طفل. لابد من عودتي الآن، وسأخذ معي العروس إلى البيت قبل دخول الليل. وأنا سأذهب لزيارتها قريبا حتى أرى كيف تعيش ابنتي، ولن أخاف أن أعيدها إلى بيتنا إذا نالها سوء. أوه، لماذا كل هذا؟ لا تنسي أيتها المبجلة أن ابنتك عمياء، ولكن هل سننصرف قبل أن نتناول الغداء؟ يا ليو يا ولدي، حكمت علي أنت وزوجتك أن أترك لكم الفراش الكبير فتركته، وزوجتك عندما تقوم بطهي الأرز تجعل فيه ماء كثيرا فيجيء الأرز أكثر رخاوة مما ألفت ومما أنت تحب، وشكوت إليك وطلبت أن تخبرها بأنني أحب الأرز جافا يابسا، وأنا أعرف أنك كنت تحبه هكذا. إني أحبه كما تصنعه وتجيد صنعه. إنك تنضم إليها ضدي. نعم، فأنا أحبها كثيرا، فهي زوجتي، وسأبني غرفة ملحقة بالبيت حتى ننام فيها أنا وزوجتي وحدنا. لقد نفرت زوجتي من رائحة الدواب. طبعا لقد أصبحتما سادة البيت، النقود وكل ما نملك أصبح ملكا لكما، وأنا أصبحت في نظركما المرأة العجوز المهملة. أهذا هو انتقامك أيتها الآلهة؟ رحمك. ألن تذهب معي ليو لزيارة أختك والاطمئنان على أحوالها؟ وكيف؟ كيف أترك العمل في الأرض؟ ولمن؟ ومن الغد سيبدأ العمل الشاق. انتظري حتى يعود ابنك المدلل الغائب عن البيت منذ أيام. انتظريه ليذهب هو معك. ذلك الغلام العاق الذي لا أدري سرا وراء غيابه بالأيام، وفي كل مرة يعود محملا بأشياء غامضة ملفوفة في لفائف كبيرة ويخفيها. أقسم إن وراء ابنك المدلل هذا مصائب وكوارث سندفع ثمنها يوما ما. لابد من ذهابي إليها يا عم كين. أنا يا عم ألوم نفسي وأجلد ذاتي كل يوم لأنني دفعت بها إلى هذه الزيجة التي نجهل عنها كل شيء. لقد اضطررت على الموافقة لأنني خشيت أن تعيش من بعدي مع زوجة أخيها قاسية القلب التي لا تحبنا. يا شارلين، إن زوجة ابنك هي التي رشحت لنا هذا الزواج لتتخلص من ابنتي المسكينة طيبة القلب. آه يا حبيبتي، سامحيني، كنت مضطرة، سامحيني. المهم، متى تريدين الذهاب لزيارتها في بلدها البعيد؟ سأتحرك فجر الغد. كان ضروريا أن يصطحبنا أحد أبنائك. ليو مشغول بزراعة الأرض، أما باو فلا أدري ماذا وراءه. إن له أفعالا تؤرقني يا عموكين، فهناك أشياء يأتي بها ويخفيها، لفائف كبيرة لا أدري ما بداخلها. يا أختاه، عليك أن تعرفي سر غيابه بالأيام وسر ما يخفيه. دعي ليو يسأل ويعالج الأمر. لكن ألم تلحظي أنت أي شيء غامض في أفعاله وتصرفاته؟ ها؟ ما هذا يا باو؟ ما هذا الكتاب المفتوح بجوار فراشك؟ أنت لم تخبرني يوما أنك تعرف القراءة. نعم لقد تعلمت قليلا، ولا تسأليني أكثر يا أما، فإنك ستعرفين كل شيء في يوم ما. متى حانت الساعة؟ هو يوم عظيم يا أمي، في ذلك اليوم ستطيب نفوسنا جميعا، ولن يكون هناك غنى ولا فقر، ويفوز كل إنسان بمثل نصيب أخيه. ماذا؟ لن أبوح بشيء أكثر من هذا الآن يا أما، إني أقسمت أن ألزم الكتمان. لا تفكري في الأمر كثيرا يا شارلين، سأجهز الركائب التي ستنقلنا إلى ابنتك في سوتشو، وزوجتي جونغ ستجهز لنا ما يلزمنا من طعام وشراب يكفي رحلتنا الطويلة. أخيرا أخيرا جئتما، لقد وصلتما في يوم أسود لم تشرق له شمس. أين ابنتي؟ أين تخفون ابنتي؟ أنت جئت في الوقت المناسب أيتها المرأة الطيبة، لقد ماتت ابنتك اليوم. ماتت ابنتي، ماتت ميشيل، قتلتم ابنتي. زني كلامك أيتها المرأة، ليس من اليسير أن تقولي إننا قتلناها. قولي كيف ماتت؟ ماتت من برد أصابها لأنها شديدة الضعف، هذا سبب موتها. لقد كانت فتاة عمياء عديمة النفع، جاهلة لا تعرف شيئا، لم تكن تستطيع إحضار الماء من العين دون أن تتعطل أو تسقط أو تضل الطريق. أنتم قتلة ابنتي، كانت بصحة جيدة، أنتم قتلتموها. لكن ثق أيها الرجل العجوز أنكم ستقفون أمام السماء والآلهة فليحاسبوكم على ما فعلتم. يا حبيبتي، يا غاليتي، ميشيل. لا تحزني يا أمي، ولو أن المصاب جلل فما يعزينا هو ذلك الحفيد الذي ستلده لك زوجتي. أرين الزوجة يأتي من الداخل. أمي إن زوجتي تتألم، سأذهب لأراها. هوني عليك يا ابنة العم. اقتربي مني يا أختاه، اقتربي أكثر. كلما رأيت الأحزان تلازمني أقول إن سبب هذا هو تلك الخطيئة المغضية التي تعرفها الآلهة وتعرفينها أنت. أنا ما استوفي عقابي ما ارتكبت من الذنوب، ألا ينفع الحزن في التكفير عن ذنوبي؟ ألا ينفع الحزن؟ ثقي أن لنا جميعا ذنوبنا، أنت يا أختي أم طيبة، فلا تحملي نفسك أكثر من طاقتها. أمه، عمتي، زوجتي تلد، أدركوني. أنا آتية معك يا ليو، لا تقلق. مرحبا بالعم كين، تفضل. ماذا يحدث؟ وما هذا الصراخ؟ زوجة ليو تلد وذهبت زوجتك تساعدها. اجلس يا عم كين وأخبرني، هل وصلت إليك أخبار عن باو؟ ماذا هناك؟ تكلم يا عم، أرى على وجهك علامات تنذر بشر، ماذا حدث؟ لا لا لا شيء يا شارلين، لا شيء. بل هناك أخبار سيئة يحملها صوتك الحزين ونظراتك البائسة. تكلم، ماذا جرى لابني؟ أخبرني أحد أقارب الآن أنه رأى ابنك باو صباح اليوم يسير بين كثيرين مقيدا يدين خلف ظهره بحبال من القنب ممزق الملابس. فلما توجه قريبي ليسأل قال له الحراس إنهم شيوعيون ذاهبون إلى السجن ليعدموا. لن يحدث هذا أبدا، أستطيع أن أقدم لحراس السجن رشوة. سأقوم وأحضر كل ما لدي من مال وأخرج ولدي من السجن. يا شارلين، سنذهب إلى السجن، لكن ليس لإخراج ابن كبار، بل استلام جثمانه. ماذا؟ لقد أعدموا ولدك فجر اليوم. قريبي أخبرني بذلك ولقد تأكدت بنفسي. لا لا لا، اهدأي ولدي، اهدأي ولدي، اهدأي يا شارلين، اهدأي. ولدك مات ميتة الأبطال، مات وهو يغني أغنية النصر وامتزج غناؤه بقطرات من دمه. لا ابنتي، لا ابنتي، اتركوني، اتركوني أبكي، فهذا هو التكفير المنشود. لقد نلت كفايتي من العقاب. أمي، حبيبتي، جاء ولدي، حفيدك يا أمي. أمي، كيف جاء؟ كيف؟ لقد قطعوا رأسه. أبشري يا شارلين، لقد ولد على ذراعي، إنه ولد جميل، انظري. مولود ذكر، حفيد، ضاع ولدي الشاب، وجاء الحفيد، جاء الحفيد. هل فعلا كفرت عن ذنوبي؟ هل حقيقي قبلت السماء توبتي؟ أبنائي ولوا، ماتوا، وجاء الحفيد، جاء الحفيد لتشرق معه الشمس من جديد. يا أهل القرية، تعالوا جميعكم، تعالوا لتشاركوني انتقام السماء مني. مات الأعزاء، وجاء الحفيد. انظري، انظري يا زوجة العم، هل رأيت حفيدي؟ هل رأيته؟ أعتقد أن انتقام الآلهة قد طويت صفحاته، فليس هناك انتقام آخر، ليس هناك انتقام آخر تدخره السماء لي. لقد كفرت عن ذنوبي، وهاكم حفيدي، ولدي الجديد. إنه جميل جدا، يكاد يكون صورة مطابقة لابني باو. لم يمت باو، لم تمت ميشيل، بعثتهما الآلهة من جديد. انظروا، تأملوا جميعكم، تأملوا جميعكم، تأملوا، تأملوا، تأملوا جميعكم. كنتم مع الأم. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد خليل، سلوى محمد علي، عائشة سالم، إبراهيم بعلوشة، همام عبد المطلب، عبد الله حفني، محمد ولاء الدين، أمال العزازي، سمير فهمي، صبحي خليل، فيصل عبد الله، بالاشتراك مع نادية رفيق وإنعام الجريدي. هندسة صوتية أشرف سمير. الأم، تأليف بيرل باك، إعداد درامي سمير فهمي، إخراج ناهد الطحان.